بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر، الفصل الثالث. التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية، قلها. نعم. حتى يعني شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله الفصل الثالث: اعلم أن القول بالقدر داء عضال وعقبة كؤود، الخلاص منها بعيد، وهو من أمهات الضلال وأصولها المتشعبة. يعني التكذيب بالقدر. نعم. التكذيب بالقدر ضلال مبين، وكذلك القول بالجبر، كلاهما قولان متقابلان كلها باطلة وحججهم متضاربة. والقول بالقدر يعني الإيمان بالقدر هذا أصل من أصول الإيمان. أما قول المؤلف القول بالقدر يعني قول القدرية المكذبين بالقدر، والتكذيب بالقدر من أول البدع التي نشأت في الإسلام في عهد الصحابة، في عهد ابن عمر رضي الله عنه، وهم طائفتان غلاة ينفون علم الله وكتابه، كتابة المقادير، ومتوسطون ينفون عموم المشيئة وعموم الخلق، وإن آمنوا بالأصلين الأولين. يقول اعلم. نعم. اعلم أن القول بالقدر داء عضال وعقبة كؤود، الخلاص منهما بعيد، وهو من أمهات الضلال وأصولها المتشعبة. وقد ذكر ابن حامد في كتابه عن المسيب بن واضح قال: سألت يوسف بن أسباط عن الفرق الهالكة ففسر لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فرقة منها ناجية، واثنتان وسبعون هالكة. ثم قال: هم 4 أصول، أحدها القدرية، وهم 18 مقالة، الذين يقولون المعاصي منا ومن خلقنا وليست من خلق الله. هذا مذهب القدرية النفاة. نعم. والثاني المعتزلة، ومنهم المعتزلة. نعم. والثاني المرجئة. الأصل الثاني. الثاني يعني الأصل الثاني، أصول الفرق، قال إنها 4، بعضهم يقول 5. نعم. أحسن الله إليك. والثاني المرجئة، الذين يقولون الصلاة ليست من دين الله، ولا الصوم ولا الحج، وهم 18 فرقة. قال المحقق أحسن عليك: هذا الذي عزاه المؤلف إلى المرجئة لا يخلو من نظر، إذ المرجئة يرون الأعمال المذكورة من الدين، ولكنهم لا يرونها من الإيمان. هذا صحيح، هذا التعليق أقول حسن، استدراكم طيب. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان. نعم. والثالث الرافضة، 18 فرقة، الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. والرابع الخوارج، الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهم 18 فرقة، ويقال لهم أيضا الحرورية، لأنهم نزلوا جبل حروراء. قلت: فهذه 72 فرقة مضروب 4 في 18، والثالثة 70 فرقة أهل السنة، رفع الله منارها وأظهر في سائر الفرق آثارها. قال الأوزاعي: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة سوسن رجل من أهل الأساورة ثم معبد الجهني. سوسن نعم من أهل الأساورة صار شكال الأساورة قال والأساورة جمع الأسوار وهم من الفرس كانوا نزلوا في بني تميم بالبصرة واختطوا خطة وانتموا إليها. يعني مسلمون ظاهره أنهم منتسبون للإسلام نعم لكن انتحلوا هذا المذهب نعم بعده. أحسن الله إليك. ثم معبد الجهني وكان سوسن نصرانيا فأسلم وكان سوسن نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. قلت وليس هذا منافيا لحديث يحيى بن يعمر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني لجواز أن يكون المراد به أول من جهر بالكلام فيه وتظاهر به مع أن سوسن قد كان يتكلم فيه مستخفيا. وقال يونس بن عبيد أدركت البصرة وما بها إلا ثلاثة سوسن ومعبد وآخر ملعون يعني به والله أعلم غيلان. وكان هذا غيلان قد أدخل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرجع عن مقالته في القدر فلما مات عمر أظهر ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك فقطع يديه وصلبه. قال أبو الورد وقتل عمرو بن عبيد وصلب. واعلم أن المعتزلة فرقة من القدرية لكنهم تفردوا مع القول بالقدر بمقالات أخرى. أصولهم الخمسة نعم. التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر والعدل ومن أصولهم القول بالقدر وهو الذي يعبرون عنه بالعدل يرون نفي القدر تنزيه لله تعالى القول بنفي القدر يرون ذلك من تعظيمهم لله. أفمن زين له سوء عمله فراه حسن نعم أحسن الله إليك. بعده فإذا قيل القدرية والمعتزلة فهو عطف الصنف على الصنف. الصنف على الصنف نعم لا يمكن من عطف الخاص على العام لأن القدرية لأن المعتزلة من القدرية وليس كل القدرية نعم نعم. وسبب تسميتهم المعتزلة فيما ذكره ابن حامد وغيره أن عمرو بن عبيد وطائفة معه اعتزلوا الحسن البصري وفارقوه وهجرهم الحسن لما خاضوا في القدر وكان الناس قد نسبوا الحسن إليهم فعمل الحسن كتاب الرسالة ردا على أهل القدر وطعنا عليهم ودون الناس ذلك عنه وتابعوه وانتفى عنه اسم القدر والاعتزال. ومن شيوخ المعتزلة جهم بن صفوان وعمرو بن بحر الجاحظ وأبو الهذيل العلاف والنظام وإبراهيم البلخي والخياط وجعفر بن الحارث وعبد الوهاب الجبائي وابنه أبو هاشم وهما من متأخر البغداديين ولهما تصانيف في الكلام يكفر فيها كل منهم صاحبه وللجبائي تفسير القرآن سلك فيه مذهبه في القدر وإلى تفسيره ترجع الرافضة مثل صاحب الكشاف الزمخشري من هذه الطائفة وقد شحن كتابه التفسير بمضمون مذهبه في القدر نعم وفي الصفات كذلك نعم. أحسن الله إليك. وقد رأيت للشريف بن أبي موسى من أصحابنا كتابا مثل نصف كتاب الخرقي، ذكر فيه الآيات الدالة على إثبات القدر ونفيه من الطرفين، تتبع القرآن سورة سورة وآية آية. سؤال تتبع فيه؟ نعم. يقول: وقد رأيت للشريف بن أبي موسى من أصحابنا كتابا مثل نصف كتاب الخرقي. حجم يعني حجمه؟ نعم نصف. نعم. ذكر فيه الآيات الدالة على إثبات القدر ونفيه من الطرفين، يعني على إثبات القدر من قبل الجبرية. نعم. ومن ونفيه من طرف القدرية. أكثر ما يطلق اسم القدرية على نفاة القدر، وإلا اسم القدرية يشمل الجبرية وخلافه. نعم. أحسن الله إليك. تتبع القرآن سورة سورة وآية آية، نصر فيه مذهب أهل السنة وأجاب عن شبهة الخصوم، وأخل مع ذلك بقوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فلم يذكرها، وهي من أدل الدلائل على المدعى وقواسم الظهور للقدرية. لا مشاح ما دام ذكر الآيات الدالة على إثبات المشيئة، عموم المشيئة. نظيره يهدي من يشاء، كثير كثير يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فكأنه لا يحسن من المؤلف أن يجعل هذا مأخذا عليه. آية الأمر أنه ذكر كثير من آيات، ولا يلزم من ذلك أن يذكر جميع الآيات. نعم. أحسن الله إليك. ولنختم المقدمة بحكايات تتعلق بالقدر، ثم ساق بعض القصص. أحسن الله إليك. عطنا واحدة. أحسن الله إليك. قال عيسى بن يونس: حدثني جار لي يقال له واصل، قال: اختصم قدري وحروري ومرجئ، فقال كل منهم: ديني أصوب من دينكما، فتراضوا أن يحكم بينهم أول من يستقبلهم، فاستقبلهم أعرابي على قعود له، فذكروا له اختلافهم في أديانهم، وقالوا له: قد تراضينا بأول من نلقاه أن يحكم بيننا، فكنت أنت. فأناخ الأعرابي بعيره، الله، ثم أخذ كساء كان تحته فطواه ثم جلس عليه، وقال لهم: كساء له، ثم أخذ كساء، كساء كساء كساء ثوب يعني. نعم، حسب الكتاب. كان تحته فطواه ثم جلس عليه، وقال لهم: اجلسوا بين يدي. ثم قال للحرور، هيئة حكومة شيخوه. نعم. ثم قال للحروري: ما تقول أنت؟ قال: أزعم أن كل من عصى الله عز وجل فقد كفر واستحل دمه. فقال له: أنت رجل سوء، تحضر على العباد ما وسع الله عليهم من التوبة، تنحى. ثم قال للقدري: ما تقول أنت؟ قال: أزعم أن ما عمل العباد من خير فمن الله، وما عملوا من شر فليس لله تعالى فيه قضية ولا مشيئة. فقال: أنت أكفر من هذا، أنت تزعم أن الله تعالى يريد شيئا من العباد فلا يعملونه، ويعمل العباد شيئا لا يريده، تنحى. ثم قال للمرجئ: ما تقول أنت؟ قال: أزعم أن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، لا يضره عمل أو لم يعمل. فقال الأعرابي: ما في الثلاثة أكفر منك، حيث تشهد لهذين أنهما مؤمنان. ثم ذكر قصة الأعرابي الذي أضل ناقته فجاء إلى عمرو بن عبيد وراح يدعو له. نعم. ثم قال: واعلم أن القدر سر من أسرار الله تعالى، يجب الكف عنه والتسليم لأمر الله تعالى فيه. خلف عن هذا. نعم. ثم ذكر قصة عن علي بن أبي طالب وابن عباس لا تثبت عنهما، وقال: هذا آخر المقدمة، ولنعدل إلى ما نحن بصدده. ثم شرع في بداية الشرح للقصيدة وذكر أبيات الذمي الخبيث. سمح أحسن الله إليك، ذكر أبيات الذمي. نعم أحسن الله إليك. والجبري. نعم. وذكر في المحقق في المقدمة أحسن الله إليك أن هذه الأبيات اختلف في تحديد السائل من هو بعينه، ورجح أنه ليس ذميا وإنما هو شيعي، وأنه محمد السكاكيني، وقال: هذا القول هو الذي جزم به الحافظ ابن كثير وتابعه عليه الحافظ ابن حجر والسخاوي والشوكاني، وأنه نظمها على لسان نصراني يهودي. نعم. أو يهودي. وذكر أقوال أخرى طبعا، أن السائل معتزلي، وقول ثالث أيضا أن السائل رجل يهودي من أهل الذمة، لكنه رجح هذا أنه محمد السكاكيني. ورجح أيضا أحسن إليك أو ذكر أن هذا السؤال الذي كتبه في هذه القصيدة لم يكن موجها لشيخ الإسلام بعينه، وإنما كان موجها للعلماء في ذلك الزمان، ولذلك أجاب عنها شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الأبيات التي على وزنها وقافيتها، وأجاب عنها أيضا طائفة من العلماء في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر قصائدهم في آخر الكتاب. لكن الأبيات إنما يعني ذاعت وات. إيه نعم، ذاعت وانتشرت حسن. في عهد شيخ الإسلام. إيه نعم. إيه نعم. يعني قبله لم يكن لها، أقول قبل عهد شيخ الإسلام كانوا لم يكن لها. أقول ما كان لها ذكر. نعم ما كان لها ذكر، لأن أظن السكاكيني في قريب من زمان شيخ الإسلام أو هو في زمنه. ثم الجزم بأنه فلان يحتاج إلى أيضا، هذا الآن ما سمعنا إلا ترجيح فقط، فلان وفلان رجعوا، لكن ما هو الدليل على تعيين فلان؟ المهم أنه جبري ملحد خبيث. قال شيخ الإسلام، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة أحسن إليك: وكان من أذكياء العالم، وله في ذلك أمور عظيمة، منها أن محمد. لا لا، هذا الحافظ بن حجر يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: وكان من أذكياء العالم. يعني شيخ الإسلام. نعم. وله في ذلك أمور عظيمة، منها أن محمد بن بكر السكاكيني عمل أبياتا على لسان ذمي في إنكار القدر، فوقف عليها ابن تيمية، فثنى إحدى رجليه على الأخرى، وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم ب119 بيتا، أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب العرش باري البرية. الحمد لله أن قيض لدينه وللحق أنصارا، هذا من نصر الله لدينه. ممن أيضا أجاب عن هذه القصيدة غير شيخ الإسلام ابن تيمية؟ علاء الدين الباجي، وأيضا هو من زمن في زمن شيخ الإسلام، وتوفي قبل شيخ الإسلام. طيب. والشيخ علاء الدين القونوي، والأديب ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر، والشيخ شمس الدين بن اللبان، والشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي، والشيخ ابن لب الأندلسي، وهؤلاء كلهم في زمان شيخ الإسلام، ماتوا قبل شيخ الإسلام بقليل أو بعده بقليل. طيب. والشيخ علي بن عطية الملقب بعلوان، والشيخ محمد بن إدريس الكندهلوي وهذا متأخر. وكلهم أجابوا بنظم. إيه نعم كلهم قصائد، وذكرها المحقق في آخر تحقيقه لهذا الشرح. مضمون الأبيات هو الاحتجاج بالقدر، هو سبيل الجبرية، ما هو ليس بالقدر النافي، لا هو يحتج بالقدر. سؤال معاند، معاند مو سؤال مسترشد، ما هو سؤال مسترشد. نعم أقول سؤاله سؤال معاند ما هو سؤال مسترشد يعني. لا بس أنا أريد تحرير. نعم. مضمون الأبيات هو ما هو حقيقة مذهب الجبرية. نعم صحيح. وهو الاعتذار بالقدر. نعم. والإلقاء باللوم على الله تعالى عن قولهم. نعم صحيح. سلام عليك. سبحان الله ابن القيم مع استيعابه وكثرة في الشافعي الكافي يظهر لي إنه ما أشار إلى هذا، لكنه تكلم عن الموضوع كلاما واسعا وافيا بذكر شبهاتهم وما يرد به عليهم. نعم يا شيخ حسبك. السلام عليكم ورحمة الله.